الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الطب، قال: باب تعليق التمائم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، ثقة رواه الجماعة، قال معمر بن سليمان، وأيضا قال حدثنا معمر بن سليمان وهو من الثقات، قال حدثنا عبد الله بن بشر وهو أيضا من حسن الحديث، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة السبت الأمين، إذا قال حدثنا فعد عليه النواس، عن عمرو بن مرة وهو أيضا من الثقات، عن يحيى بن الجزار وهو أيضا من ثقات التابعين، عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله، عن زينب زينب رضي الله عنها وارضاها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجلس إلى جانبي، فمسني فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال: ذاك الشيطان إن إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفينا تنضحين في عينيك الماء وتقولين: أذهب الباس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الخصيب، قال حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي، وقد مر علينا كثيرا، وهو ثقة سبت، عن مبارك ابن فضالة، أعرف، عن الحسن، نعم، الحسن البصري ابن أبي الحسن، وهو من نبلاء التابعين، وكلامه كان عليه هالة النور كما يقولون، أو نور النبوة، وكان يعني كان يرسل كثيرا، نعم. قال: عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا يعني حديث فيه ضعف، كان المعنى صحيح، هذا حديث ضعيف هنا، نعم، لله إيه؟ لا، حديث صحيح معروف، حديث إن الرقى والتمام والتولة الشرك، حديث صحيح كالشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا تأسيسات في الأمور العقدية المهمة لجمعية القلب على الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، هذا خيار الصحابة، فضل الصحابة، وقد يعلم فضل ابن مسعود بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والذي سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسوا، جلس خارج المسجد بأبي هو وأمي، لما خرج عليه وسلم قال: ما أجلسك هنا؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا، فجلست. شدة التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. لذلك لما دخل النبي لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على امرأته، وكانت عندها امرأة ترقيها من الحمرة وبخيط، وهذه الرقى كما قلنا فيها ما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى من الشرك، قالوا: يا رسول الله، رأيت رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التأصيل في مسألة الرقى أنها يبعد بها الإنسان على وسائل الشرك. لكن هنا نتكلم أولا عن فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل وكانت المرأة قد تحجبت، وهذه فيها دلالة على أن الاختلاط قد يكون جائزا إن كان اختلاطا ليس فيه مدعاة للشهوة، وكان اختلاطا ليس فيه ظهور للعورات. ولذلك المرأة لما سمعت أن ابن مسعود يتنحنح، لما سمعت صوت ابن مسعود احتجبت فدخل ابن مسعود، دخل وجلس بجانب زينب امرأته، جلس بجانب زينب امرأته، فجلس بجانبها وهي رأى الخيط فسألها عن ذلك، فقالت هذه رقى، وذكرت له الدمع الذي ينزل من عينها فقطعه. فقال آل عبد الله بن مسعود أغنياء عن ذلك، لأنهم أعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفرق بين الشرك وبين غيره، لا سيما وأن الشرك هدام للتوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود قلت أنا، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك مهلكة، أيما مهلكة. لذلك قال نحن أغنياء على ذلك، فإن السلام قد علمنا التوحيد وما ينافيه من الشرك. ثم بين لها أن الأفضل لها أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما استشكلت عليه بدمع العين الذي ينزل، وأنها إذا رقت هذه المرة يتوقف الدمع، قال هذا من فعل الشيطان، وهذه فيها دلالة أن الشيطان له ما له من القوة والسيطرة على الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءته وكانت تعج عجا من الدم، وأن الدم كان كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس بحيض، إن هذا عرق، صحيح، ركضة من ركضات الشيطان، فتحكم يضرب فيه فينزل هذا الدم. وأيضا فعل ذلك في عين المرأة، فإن أطاعته تركها وإن عصته فعل ذلك بها، وهذا يجرها إلى أن تعتقد فيه وأن تصرف له العبادات. لذلك لما بين لها ابن مسعود بالعلم أن هذا من فعل الشيطان، وكان يكفيك ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن تضع في عينك الماء وتقول أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي الأشفاء لشفائك والشفاء لا يغادر سقما. وقد شرحنا هذا الدعاء من قبل تفصيلا. فقال لها هذا أفضل لك، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يجعل جمعية القلب يميل إلى الله جل في علاه، بأنه لا شفاء إلا شفاء الذي يكون من الله جل في علاه، فهو الذي أمرض والذي عالك عالج سبحانه جل في علاه المريض من مرضه فشفاه. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفي. ولما قال الرجل أنا الطبيب، قال الله الطبيب، الله هو الطبيب، هو النافع الضار سبحانه جل في علاه. ولكن عند إنكار ابن مسعود على مرأة من الخيط ورأى فيها الرقى، قال إن السلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قول ابن السلام إن الرقى شرك، الرقى هنا شرك من وجهين، قد تكون الرقى شرك بالطلاسم والكلام الأعجمي الذي فيه الشركيات وفيه الكلام الذي يخالف التوحيد، وإن الرقى الشرك من الوجه الثاني بالاعتقادات الجاهلية، أنهم يعتقدون أن الرقى تشفي بذاتها وهذه أنواع الشرك، وأن الرقى تشفي بذاتها وهذه أنواع الشرك. وقد فصلنا القول في الرقى قبل ذلك، لكن أنا أردنا أن نشير إلى هذه المسألة بأن الشرك في الرقى من وجهين. الوجه الأول الرقى بذاتها بأنها من التلاصم غير اللغة العربية، فيها ما فيها من الشركيات، فيها ما فيها من التعبد غير الله جل في علاه. والرقى أيضا بذاتها في الاعتقاد، اعتقاد الجاهلية أنهم يعتقدون بأن الرقى تشفي بذاتها، وهذه أيضا من الشرك. ولذلك احنا قلنا الذي يرى أن القرآن يشفي بذاته قد أشرك، الذي يعتقد أن القرآن الذي قال الله فيه ونزل القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين، من اعتقد أن القرآن يشفي فقد وقع في الشرك، ما يجوز هذا الكلام لأنه من الشرك. وأما قول الإنسان أن الرقى والتمائمة، التميمة هي القلادة التي فيها تعاويذ، وهذه من اعتقاد أهل الجاهلية التي فيها من التعاويذ لضرء العين، لرد هذه المضرة، مضرة العين. أولا العين ثابتة والحسد ثابت، ولذلك أنزل الله جل وعلا هذه الآيات من شر حاسد إذا حسد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، وبين سلم أن صاحب الحسد باغي، وإذا بغى بعد حسده فإنه يقع في الإثم. لذلك فإن الله تعالى قال ومن شر حاسد إذا إذا حسد، وهو اسم عظيم لأنه فيه اعتراض على حكمة الله دل في علاه. ما حسد زيد عبيدا إلا لنعمة عنده، يرى نفسه أفضل من عبيد حتى تصل إليه هذه النعمة. لذلك قال إن قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فهم يرون دفع هذا الحسد دفع العين بهذه التمائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القدر والعين القبر، وقال صلى الله عليه وسلم إن العين حق ولو كان شيء سبق القدر أو يسبق القدر لكانت العين. فهم يرون أن العين بهذه التمائم، التمائم اللي هي القلائد التي يوضع فيها الخرز الزرقاء أو الخمسة أو الخميسة أو يضعون فيها كعب الأرنب على البيت، كل هذه من اعتقادات الجاهلية ومن أفعال الجاهلية، فهذه كلها شركيات لكنها تتنوع، لأنه قد يفعلها ويعتقد أن النافع الضار والضار لا فعله، يجعل الخرز الزرقاء عليه أو يجعل شيئا من الأمور التي يعتقد فيها أهل الجاهلية، لكنه يقول اعتقادي في أن الله هو النافع الضار، فهذا شرك لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، أنه شرك أصغر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرع الله سببا فصار شركا من هذا الوجه. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحق بأنه إذا اخترع سببا وقد يبتلى ويفتتن بأن الله تعالى يجعل الشفاء أو يجعل رد العين في محل ما فعل فيكون فتنة له، فيصير بعد ذلك معتقدا في نفس السبب، يعني ليس أنه وسيلة، يصير بعد ذلك معتقدا جزاء وفاقها وأجل اتباق، يصير بعد ذلك معتقدا في الكعبة أو الخرز الزرقاء أو الخمسة والخمسة أنها التي ترد، أو يقولون بأن هذه فيها روح من الجن هي التي ترد هذا العين، ويعتقدون في الجن ما لا يعتقد إلا في الله دل في علاه، فيكون وسيلة إلى الشرك الذي يخرج من الملة. والعلماء يقولون في القاعدة ما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه، فلا يجوز بحال من الأحوال هذه التعليق وهذه التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، وهذه معناها أنه إن تعلق هذه التعاليق من ما هو من التعلق تميل بالقلب فيحدث فيها تعلق القلب، والشرع جاء حفاظا على القلب ألا يميل إلا لله جل في علاه. هذا نوع من الشرك. الثاني الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، يعلقون تعاليق تمائم يعتقدون فيها بذاتها، هذه كانت في الجاهلية يعتقدون فيها بذاتها. والحق بأننا في العصور هذه لا نجد أحدا يعتقد في الخرزة أو يعتقد في الحدوة أو يعتقد في الخمسة والخميسة، لا، ما يعتقدون فيها، هم يعتقدون أن الأمر النافع الضر والله جل في علاه، لكنهم يتخذونها سببا، فمن اعتقد فيها أنها تنفع وتضر فهذا شرك يخرج من الملة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إن التمائم شرك، يعني على النوعين الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، إما الاعتقاد فيها وإما اتخاذها سببا فيقع فيها المرء في الشرك. إن التمائم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شرك. التولة هي أشياء تصنعها المرأة لتمييل قلب الرجل لها أو الزوج لزوجه أو الزوجة لزوجها. وطبعا كثير جدا كنا نرى الجدات ونرى النساء الكبيرات، يعني عندما تدخل عليها يا إما تراها تعمل العروسة عروسة ورق صحيح وتكتب عليها الكتابات والحجابات، وبالدبوس تخرم هذه العروسة وتحرقها في الآخر أو تفعل شيئا آخر تضعه، وهذه أفاعيل، يعني كما قلنا المسلمات يفعلن ذلك، يحسبن أن هذا يميل ويصرف قلب الرجل إلى الزوجة، وهذا طبعا يعني فيه ما فيه من الشرك من الناحيتين. الناحية الأولى إذا قالوا أن القلوب بيد الله جل في علاه ويصرفها الله جل ويقلبها الله جل في علاه، لكنهم اتخذوا سببا لم يكن سببا شرعه الله جل في علاه. وطبعا المحظور من اتخاذ السبب هو إيش يا شيخ؟ ميل القلب إليه، يعني إجابة شطرها صحيح تبقى البقية. لا، وكلامك صحيح، أنا أريد كلامك هذا بس أتمه. هو هذا الذي قاله أنا وافقت، قلت هذا جميل جدا. بعد كده ها لحظة ها نعم، هو إذا مال قلبه للسبب فأعرض القلب، نعم هذا صحيح، يصير وسيلة، هو وسيلة أصلا، هو وسيلة. لا، ما هو ده كلامهم صحيح، بس أنا أقول إذا مال القلب معناه أنه إيه، ها أنه في أنه لا سيؤول بعد ذلك كما قال الأخ وسيأتي الشرك الأكبر سيقول بعد ذلك إلى جمعية القلب يميل فيها في اعتقادا إلى غير الله نافع الله، يعني اعتقد فيها غير اعتقادي في الله، ما اتخذ وسيلة إلا وله نوع ميل، نوع الميل هذا لو امتلأ وصل إلى النهاية صرف الاعتقاد، وطبعا سترى ذلك لأن هذا الاعتقاد الممتلئ يجر إلى صرف العبادات لغير الله نافع الله، وهذا الذي يحدث. يعني هو أنت لا ترى، يمكن ترى امرأة في هذا الزار ولا ما يفعلونه في يعني من النساء وتأتي بالديك الأحمر أو الأصفر الأزرق وتذبحه، ما تأتي الذبح هذا عبادة الآن صحيح ولا لا؟ ما يكون ذلك إلا بامتلاء القلب اعتقادا، امتلاء القلب اعتقادا إما خوفا من الجن أو اعتقاد فأن الجن بيده النفع والضر، وهذا ظاهر جدا. يعني اتخاذ السبب الذي لما شرع الله جل وعلا في نوع ميل القلب، ونوع ميل القلب قد يمتلئ فيصل به إلى الكفر الأكبر. لذلك المسألة مسألة التولاء هو أن النساء كما قلنا اعتقدنا في بعض الأمور التي تصرف قلوب الأزواج إليهن، هذا كان اعتقاد الجهلية، يفعلون ذلك بضرب الودع وغير ذلك لصرف قلب الزوج إلى زوجه، وهذا صرف قلب الزوج إلى زوجه لا بد أن يكون فيه اعتقاد أن هذا فعل يؤثر على قلب هذا الرجل المراد، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي لأن القلوب بأسرها ليست بيد أحد. المسلم يقول يا مقلب القلوب، وقال يا مثبت القلوب، لذلك المحبة أو الكره لا يملكها أحد، لا يملكها أحد، هي بيد الله جل في علاه، هي بيد الله جل في علاه. فلذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من دعاء يقول لا ومقلب أو قسمي لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. التولى هي فعل من أفعال النساء لصرف قلب الرجل أو الزوج على زوجي، وهذه بيد الله جل في علاه، ففيها شرك أولا إذا قالوا سبب أن القلب بيد الله في علاه فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر فيه ميل القلب نوع من القلب قد يمتلئ ويصل إلى الشرك الأكبر. ثاني فيها شرك أكبر أن يرون أن هذه الأفعال هي التي تؤثر في قلوب العباد كما يعتقد الجاهلية هذا الاعتقاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهي كما قلنا على النوعين شرك أكبر وشرك أصغر، هذا بالنسبة للحديث الأول. بعض العلماء صراحة قد قال بجواز الرقى وبجواز التولة وبجواز وإن لم يكن بجواز التمائم، ولذلك أنت ترى بأن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وكثير من التابعين قالوا بجواز التمائم إن كانت معهودة أو كانت معلقة من القرآن أو من غير القرآن، تعليق من القرآن. أصل ذلك في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان يكتب الآيات ويعلقها على الأطفال الصغار، فقالوا هذا من فعل الصحابي، وهذا فعل الصحابي تعلمون أن الصحابي يعني ما ما ما ما فعل ما يكون إلا عن أثر، ولذلك قال الله جعله نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأن التمائم المحرمة هي التمائم التي فيها أشياء لم يأتي الشرع بها، وهذا قد أتى الشرع به بقوله ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقول عائشة وقول مسعود وقول كثير من علمائنا خلا طبعا في التابعين ابن المسيب وابن سيرين يقولان بهذا القول يقولان بجواز التعليق من باب دفع العين أو من باب الاستشفاء إذا كان فيها من القرآن آيات من القرآن، والصحيح في ذلك أنه خطأ بين. لما؟ لأن التعليق هذه جاءت بعموم قول السلام إن الرقى والتمائم شرك، فلما يقول السلام إنها شرك هذا على التعميم، ومن أراد أن يخصص فليخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الموطن موطن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن لما يقول إن التمائم شرك يعني امتنعوا عن التمائم، ولو كان هناك ثمة باب هذا الباب يمكن أن يفتح للأمة تيسيرا عليها لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ييسر على الأمة ولا يحجر عليها، فإن قلنا بأن جميع التمائم على النص هذا أنها محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح شيئا من ذلك كان لابد أن يبين هذا، كان لابد أن يبين هذا، والصحيح أن قول السلام على التعميم إن التمائم شرك هذا على العموم، ولا يمكن أن نخصص إلا بدليل مخصص ولا دليل مخصص، لا سيما وأن الخلاف بين الصحابة ظاهر بأن الصحابة رضوان الله عليهم جمهور الصحابة قالوا بأن التعليق حتى ولو كانت من القرآن بأنها لا تجوز لأمور ثلاثة. الأمر الأول تعليق بالقرآن، وأن كتب الله الشفاء اعتقدوا في القرآن والاعتقاد في القرآن بأنه يشفي بذاته هذا اعتقاد جاهلية، هذا اعتقاد شرك، أو أنهم بهذه التعليق قد خالفوا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان التمائم شرك، وقد اتخذوا سببا لم يشرع الله سببا، لان ضرء العين ودفع العين ليس بالتمائم ولكن بالقراءه والرقى. دفع العين وضرء العين ليس بالتمائم ولكن بالقراءه والرقى. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعيذ بكلمات الله التامه من كل شيطان هامه وكل عين لامه، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، إلى آخر هذه الرقى التي كانت نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، كان يرقى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخذوا سببا لم يشرعوا سبب. الأمر الثالث، لو قلنا أن هذا سبب فيه نوع مشروعية لعموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يرد عليهم بشيء ثالث. ما هو سعيد؟ سعيد أنت خلي بالك في تباعد، راجع نفسك، لا تقول لي المرض في المسجد، هذه معناها ان انت اصلا بتنزل نزلات، ما تنزلش النزلات ديت. الاهتمام مهم جدا بالعلم. عبد الرحمن انت ايضا لما تجلس هناك؟ تعبان مريض؟ لا باس، شفاك الله عافية. نعم، لم يبين لهم سلم، قلنا ذلك في السلب، نريد الاجابه الان. نعم صحيح. نوع، نعم، هو سبيل امتحان القرآن، سبيل امتحان القرآن، ده صحيح، على أنه لو علق الآية والآيات، وهذا الذي تراه الآن تعليق في ذلك، يدخل بها الحمامات، يدخل بها الأماكن التي لا يصح فيها ذكر الله جل في علاه. نعم. ها؟ خلاص، ما احنا قلنا واتخذ شبه من غير لم يشرعه الله سببا. الحق أنه سبيل للامتحان، سبيل للامتحان، وأنت ترى أيضا بأنهم يتبركون به دون الفعل، سيأخذون المصاحف الآن يعلقونها وينطونها بالسيارات وبغيرها. فالصحيح أرجح في هذا الباب بأن التعليق حتى ولو كانت من الكتاب أنها لا تجوز، وأنها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم شرك. وأما قول سعيد بن المسيب فهو قول بعيد عن التأصيل. وأيضا عبد الله بن عمرو العاص لما فعل ذلك هذا اجتهاد منه، والاجتهاد إذا قابل نصا لا لا لا يؤخذ به، لأنه لا اجتهاد مع نص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال أن التمائم والتولة، قالوا التولة أيضا قد لا تكون شركا، يعني لو المرأة تعرف أشياء ممكن تفعلها وهذه الأفعيل تصرف قلب الرجل يعني لها أن تفعل ذلك ما دام الأصل عدم المنع. وهذا أصلا فيه نظر، هذا فيه نظر. الحق أنا أقول الأشياء التي تميل قلب الزوجة لزوجها هو حسن العشق، حسن العشرة، النظر فيما يرضيه فتفعله، التقرب إليه والتزلف إليه بأشياء تصطنعها، بأمور تبدع فيها، فهي تميل قلب الرجل بذلك بالأسباب المنوطة. لكن أن تفعل مثل التولة والأفعال التي فيها السحر، هذا نوع سحر، التولة هذا نوع سحر. لذلك قلنا بأن الدبلة حرام لأن فيها نفس الاعتقاد، يعتقدون بأنها تمس عرقا يصل إلى القلب فيصل قلب الرجل إلى المرأة والمرأة للرجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولة شرك، فهي شرك. وأم وأما الحديث الثاني، حديث عمران بن حصين، بأن رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر نحاس، فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة، يعني أنها علقها من أجل هذا المرض. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال هي من الواهنة، هي من الواهنة، يعني يستشفي بها. وأنت ترى هنا الآن إذا أصل الاستشفاء توقيفي، أصل الاستشفاء توقيفي، استشفاء توقيفي في أمور. الأمر الأول بالنص الذي جاء بالاستشفاء المعنوي وهو بالرقى والقرآن، الاستشفاء الحسي ولكن منصوص عليه أيضا كماء زمزم، قال ماء زمزم لما شرب له طعام طعم والشفاء صدق. وأيضا العسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العسل في قال الله جعل فيه شفاء للناس، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخي. وأيضا حبة سوداء قال هي دواء من كل داء، شفاء من كل داء إلا الهرم. وكثير من الأمور التي بين فيها زيت الزيتون فيما فيه من الشفاء وبركة للناس. وأيضا الدواء الثالث المجرب، الأمور المجربة تكون شفاء ودواء. هنا هو ما فعل ذلك، من ما فعل هذا من الأسباب كما بينا فصلنا قبل ذلك مسألة الأسباب، تذكرون ولا ما تذكرون؟ لما تكلمنا عن الأسباب وتفصيل تفصيلها. هنا لم يتخذ سببا صحيحا لا مجربا ولا شرعا ولا منصوص عليه بحال من الأحوال، اتخذ الحلقة، وهذا كان من فعل الجاهلية أيضا يعتقدون فيها أنها ترد المرض أو تشفي من المرض. الآن عندهم أشياء مغناطيسية كما يقولون تأتي من روسيا حديدية يضعونها من أجل الروماتيزم أو من أجل بعض الأمراض، فيضعون هذا الحق أنها ليست من التمائم وليست من أيضا مسألة الحلقة التي من صفر، لا تنزل منزلتها لأنها استشفاء بمجرب، والاستشفاء بمجرب الشرع جاء يقره، الاستشفاء بمجرب جاء الشرع يقر به. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الحلقة، قال إنها من الوهنة، بعض العلماء يرى بأنها على الشرك الأكبر، بأنها على الشرك الأكبر، زي قال الله سلم إنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا على أنها من الشرك. والصحيح الرجل أنها ليست من الشرك الأكبر، وأنه المسلم لا يعتقد في أحد غير الله تعالى يدفع الضر، لكن هو حسب أن بها الشفاء، حسب أن بها الشفاء. لذلك النبي سلم قال له لا تزيدك إلا وهنا، لأنها سبيل للشرك ووسيلة الشرك شرك، فإذا الشرك لا يزيد المرء إلا ضعفا وتنزلا ووهنا، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وفيها إنكار المنكر. طيب الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لإنكاره ولقوله آل بن عبد الله، قال أغنى عن الشرك. فائدة العلم، فائدة ثانية، فائدة العلم من وين هذا؟ ها؟ أنكر عليها إيه؟ أنكر عليها واستدل أمر آخر. هذا لا يدخل في العلم، يدخل في الأدب. ممتاز ممتاز، بعلمي وبمعرفتي مسألة تحايل الشيطان ولعيب الشيطان، قال أن هذه رقدة كما قال ابن سينا رقدة رقدة الشيطان، قال إنه الشيطان يفعل ذلك، تدمع فإن أطعتيه سكت وإن عصيتيه ضربك في عينيك. لماذا؟ لأنها تدفعها إلى الرقى الشركية. وأيضا من الفوائد بذلك أن الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك وأجدر أن تشفين. وسيلة الشيء تأخذ حكمه، الفائدة التي تليها السؤال قبل الإنكار، لما؟ لأن لما رأى الحلقة من صفر ماذا قال له؟ ما هذه؟ ما أنكر عليه؟ يريد يفهم، يستفهم، يستوضح. فلما قال له من الوهنة أنه يستشفي بها، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة جدا في هذا الباب، بأنك لابد أن تستفسر في الأمر الذي يحتاج إلى استفسار. وطبعا في خطأ حتى من الفضلاء الذين يعني إذا سمع لأحد وأخذ بكلامه ركب عليه حكما يعني مطلقا، وهذا خطأ منه، ولابد أن يراجع عندما يسمع كلاما والكلام فيه شيء من الاحتمال، لابد أن يراجع صاحب الكلام. ولأن أخذ الناس باللازم من فعل أهل البدعة، الحكم على الناس باللازم من فعل أهل البدع، وأهل السنة والجماعة يقولون لازم القول ليس بقول. مفهوم؟ لا، هذا استفسار، هذا استفسار. ما هذه؟ قال هنا قال انزعها لن تزيدك إلا وهن. أيضا تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إنه لما قال من هنا قال لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. طيب هذه السبعة، الستات السبعة، ها جوي ايش توجيه ايش ما افلحت ابدا في رواية غير الرواية هنا دمجة ليس فيها ما افلحت ابدا فتوجيهها كما قلنا انها على الشرك الاكبر هذا التوجيه هم يقولون هي على الشرك الاكبر ما افلحت ابدا وهذا تأبيد ما افلحت ابدا والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا هي على الشرك الاصغر لست على الشرك الايش الاكبر فيكون قوله ما افلحت ابدا اذا ملت لها فاعتقدت فيها ما افلحت ابدا المعامله كيف لا تزيدك الا وهنا ممتاز بركه هذا الله الله بيفتح عليه كثيرا طيب سنة داود ابي داود ايه عشان ايه في العفريت تجد محمد تفضل زادك الله حرصا.